صلى الله عليك. من عاب الطعام هل يأثم شيء؟ لا ما يأثم. صلح ماله غيروه أمدحوه ولا هذا ما يأثم. لكن يعني من كبائر الأخلاق عدم العين. يوجههم من دون عين، يوجههم إلى ما يريد.